وتصاريفه في المضارع أربعة: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل أو يفعل. وما زلنا مع الباب الأول هو فعل يفعل لكسر العين في المضارع. هذا يكون إذا وجد في الفعل خمسة شيء من خمسة دواعي. إذا كانت فاء واو أو ياء بشرط ألا تكون لامه حلقا، إذا كانت عينه ياء، إذا كانت لامه ياء بشرط ألا تكون عينه حلقا، إذا كان مشهورا بالكسر كضرب يضرب، إذا كان مضعفا لازما. وقد ورد الشذوذ في الغالب في المضاعف اللازم، فالقياس فيه الكسر، وقد ورد الشذوذ بالضم. وهذا الشذوذ نوعان: شذوذ بانفراد، وهذا في 46 فعلا ذكر منها 28 من أول قوله وضموما مع اللزوم فمر به، وشذوذ مع القياس، وهذا في 26 فعلا ذكر منها 18 من أول قوله وعي وجهي صب. أنتم ما يقول؟ وقد ذكر كذلك أن المضاعف المتعدية القياس فيه يفعل بالضم وليس يفعل كصب يصب، وأنه ورد فيه الشذوذ كذلك بالكسر. فالشذوذ في فعل يفعل بالضم يفعل، والشذوذ في فعل يفعل المضاعف المتعدي بالكسر يفعل. قد ورد فيه الشذوذ كذلك، وهو نوعان: شذوذ بانفراد، وهذا في فعل واحد وهو حبة في قوله فذو التعدي بكسر حبه، وشذوذ مع القياس يفعل بالقياس ويفعل على الشذوذ في 12 فعلا ذكر منها كم؟ خمسة، من قوله وعي ذا وجهين صدا. واضح إخوان؟ جميل. نحن نقرأ الأبيات مرة أخرى لنذكر بها، وإن كنا قد شرحناها أمس، تمام؟ نقرأها ثم يعني نكرر ما قلناه بسرعة ثم نقرأ شرح الشعر. قال في الصفحة 55: وأبن كسرا، معي جميعا في الأبيات، وأبن كسرا لعين مضارع. أي يا إخوان، لما لا تضعون علامات عند الصفحة التي توقفنا عندها؟ طبعا مختلفة، وأنا معنا ثلاث طبعات في الفصل. ما الصفحة عندنا؟ 20. نعم، الصفحة 20. في الغلاف، في الغلاف 20 أيضا. تمام. قال وأدم كسرا في الأبيات. قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل الواو فاء أو يا عينا أو كأتى، كذا المضاعف لازما كحن طلا، وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما الهازم ذا ضم احتملا. فذو التعدي بكسر حبه وعذا، وعذا وجهين هر وشد فعله علل، وبد قطعا ولما وضما مع اللزوم فمر به وجل مثل جلا، هبت وذرت وأج كر هم به، وعم زم وسح مل أي ذمل، وأل لمعا وصدخا شك أب وشد أي عدا شق قش غل أي دخل، وقش قوم عليه الليل جن ورش المزد طش وثل أصله ثللا، أي راث طل دم خب الحصان ونبت كم نخل، ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا، قست وكذا قست كذا وعي وجهي صد أف وخر الصلد، حدت وثرت جد من عمل، طرت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح أي بكلا، وشطت الدار دست الشيء حر نهار إلى هنا. عد بنا مرة ثانية. قال وهد كسرا لعين مضارع يلي فعل، أي فعل تكسر عينه في المضارع متى؟ ذا الواو فاء إذا كانت فاؤه واوا، أو ياء بقلة، أو الياء عينا كانت عينه ياء، أو كهتا كانت لامه ياء، كذا المضاعف لازما أي وكذلك المضاعف اللازم، والداعي الخامس والشهرة بالكسر، هذا سيأتي إن شاء الله. ثم قال في المضاعف اللازم وضم عين معداه، أي اللازم المضاعف تضم عين. طيب المضاعف المتعدي، المضاعف اللازم يكسر عينه، طيب المضاعف المتعدي ها تضم عين. فقال وضم عين معداه، معداه يقصد المعدى من المضاعف اللازم، اجعله مضمونا. ثم قال ويندر ذا كسر، فالمضاعف اللازم القياس الضم ويندر الكسر يعني يشم، واضح الكلام؟ كما لازم ذا ضم احتمل، فاللازم القياس الكسر والضم قد شذ واحتمل بمعنى نقل، واضح الكلام؟ ثم قال بعد ذلك فذو التعدي بدا بالمتعدي، الشاذ بدون قياس والشاذ مع القياس، فقال فذو التعدي بكسر حباه كان فعلا واحد، هذا الذي انفرد فيه الكسر على الشذوذ. ثم قال وعي ذا وجهين، الشاذ مع القياس خمسه، وعي ذا وجهين، عي يعني احفظ، ذا وجهين غر وشذ عله وبت ونم كان فعلا خمس، صحيح ام لا؟ هذا المضاعف المتعد، هذا ما شذ من المضاعف، من المضاعف المتعد. بعد ذلك قال واضمما مع اللزوم، هذا في المضاعف اللازم سناتي اليه بعد ان ننتهي من الاول، تمام. قال في الشرح، عد الى الشرح، ما هي قدم؟ لا بت بت بت قطعا، حتى هو بيانه بقطعا. قال الشاعر ولما فرغ الناظم من الكلام على مضارع فعل المضموم وفاعل المكسور مبتدئا بهما لقلة الكلام عليهما، شرع في بيان مضارع فعل المفتوح. هو بدا بفاعل وفاعل لقلة الكلام، اليس كذلك؟ واخر فعل لطول الكلام فيه. فقال ولما فرغ الناظم من الكلام على مضارع فعل المضموم وفاعل المكسور مبتدئا بهما لقلة الكلام عليهما، شرع في بيان مضارع فعل المفتوح. وقد ذكرنا انه اربعه انواع، فبدأ بما قياسه كسر عين مضارعه بأنواعه الأربع، الذي تكسر عينه في كم نوع؟ أربعة، خمسة أو أربعة، يعني هو ذكر أربعة وهي كلها كم؟ خمسة. مفهوم معنى أربعة هنا؟ قال فبدأ بما قياسه كسر عينه بأنواعه الأربع، ذا الفاء ذا الواو فاء، واليا عينا أو كأدى، كذا المضاعف لازم، واضح؟ قال فقال وأدم أيها الصرفي كسرا على القياس لعين مضارع يلي ويتبع فعل المفتوح في تصريف، لأنك إذا قلت فعل يفعل فالمضارع يلي الماضي. وقوله ذا الواوي حال من قوله فعل، يلي فعل ذا الواو، يعني يلي فعل صاحب الواو، صاحب الواو في فاله، والياء في عينه، واللام والياء في لامه، انتم يا اخواني مفهوم ام لا؟ قال وقوله ذا الواو حال من قوله فعل، اي حاله كونه ذا الواو حال من قوله فعل، أي حالة كونه صاحب الواو أو الياء، وزاد الياء فاء كوعد يعد ووجب يجب ويسر ييسر، إذا لعب بالميسر والقمار، ويدم مكتوب ويتم، لا جعل فتحا لأنه في باب فعل، فعل ويتم الطفل ييتم إذا مات أبوه. وهذا النوع يسمى بالمثال، وإنما ترك الناظم ما فاؤه ياء لقلته في كلامه، أو حالة كونه ذا الياء عين، كباعه يبيعه وجاء يجيئه، ويسمى هذا النوع بالأجر الذي معتل العين، أو حالة كونه ذا الياء لاما كأتى يأتي ورمى يرمي، ويسمى هذا النوع بالنقص. قال كذا المضاعف، أي مثل ذلك المذكور من الأنواع الثلاثة في كون قياسه كسر عين مضارعه كذا المضاعف، أي مثل ذلك المذكور من الأنواع الثلاثة في كون قياسه كسر عين مضارعه المضاعف، ليس المضاعف، لا المضاعف في بعض النسخ كسره، في بعض النسخ كسره يعني على ضم المضاعف، انتم معي يا اخواني؟ وهذا هو الخبر، اي مثل ذلك المذكور المضاعف، مفهوم يا اخواني؟ نعم. مثلها المضاعف كذا المضاعف، اي مثل ذلك المذكور من الانواع الثلاثه في كون قياسه كسر عين مضارعه المضاعف حالة كونه لازما، أي قاصرا لا يتعدى إلى المفعول به، وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، يقصد المضاعف. مثاله كقولك حن طلا يحن حنينا إذا صوت وصاح لفقد أمه. الطلا الغزال الصغير أو ولد البقرة، تمام، إذا صوت وصاح لأمه يقال له حنة. قال إذا صوت وصاح لفقد أمه، والطلى بفتح الطاء المهملة، وبالقصر ولد الظبية، الطلى بفتح الطاء المهملة. عندما يقال عن الحرف مهمل المقصود بدون نقاط، وعندما يقال معجم المقصود بنقاط، فالطاء مهملة والظاء معجمة، العين مهملة والغين الحاء والخاء. لذلك قال في حروف الحرق همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء مهملتان، يعودون ماذا؟ قال والطلى بفتح الطاء المهملة وبالقصر أرسل أخرج دقيقتين. قال والطلى بفتح الطاء المهملة وبالقصر ولد الظبية، بالقصر يقصد يعني بألف مقصورة، يعني الطلى ليس الطلاء، الطلى بدون مد، ولد الظبية ونحو دب على الأرض يدب دبيبا وفر منه يفر فرارا. قال بعد ذلك ثم أشار الناظم إلى القسم الثاني من أقسام فعل المفتوح، الأربعة، وهو ما قياسه ضم عين مضارعه. وهذا القسم في نفسه له أربعة أنواع ذكر منها النوع الأول. باب فعل يفعل أيضا كم نوعا؟ أو خمس، أربعة أو خمس، هو ذكر أربعة وهي خمسة شهور كما زاد، لكن هو ذكر الأول هنا لعلاقته بماذا؟ بالمضاعف اللازم، مفهوم يا اخوان؟ قال ثم اشار الناظم الى القسم الثاني من اقسام فعل المفتوح الاربعه، وهو ما قياسه ضم عين مضارعه. وهذا القسم في نفسه له اربعه انواع ذكر منها النوع الاول بقوله وضم ايها الصرفي على القياس عين مضارع معداه، اي معد المضاعف من فعل المفتوح، نحو جبا جب الحبل يجبه إذا قطع، جب قطع، أنتم معي يا إخوان؟ ويقال فلان مجبوب، ما معنى مجبوب؟ مقطوع الفرج يعني، مقطوع الذكر. قال نحو جب الحبل يجبه إذا قطع وصب الماء يصب. ثم قال ويندر أن يطل في كلامهم مجيء المضاعف المعدى حالة كونه ذا كسر، هذا شان، أي صاحب كسر لعين مضارعه، كما يندر لازم، أي كما يندر مجيء المضاعف اللازم حالة كونه ذا ضم احتمل ونقل عن العرض، فكلاهما شان. واضح الكلام؟ الضم في المضاعف اللازم شاذ، والكسر في المضاعف المتعد أيضا، فالشذوذ هنا كالشذوذ هنا. قال فالألف فيه حرف إطلاق يقصد كلمة احتمل، ألف الإطلاق لإطلاق الصوت. فالالف في حرف اطلاق اي صاحب ضم منقول عن العربي في عين المضارع. ثم قال والمعنى ويقل مجيء عين مضارع المضاعف المعدل حالة كونه مكسورا قلة كقلة مجيء عين مضارع المضاعف اللازم حالة كونه مضموما ضما منقولا عن العرب. يعني يقصد قلة الشذوذ هناك قلته هناك تشابه، فالشذوذ في المضاعف المتعدي قليل كالشذوذ في المضاعف اللازم. واضح يا اخوان؟ لكن انتبه، هو جعل المضاعف المتعدية مشبها وجعل المضاعف اللازمة مشبها به. جعل في الكلام يا في البيت، في البيت تعال إلى البيت. قال وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم. يعني ويندر الكسر في المتعدي كما يندر الضم في اللازم، فجعل الشذوذ في المتعدي مشبها والشذوذ في اللازم مشبها، لأن الشذوذ في اللازم هو ماذا؟ هو الأكثر. المفروض في التشبيه المفروض أن المشبه به هو الذي تكون الصفة فيه أوضح. نقول زيد الأسد لأن الشجاعة في الأسد أقوى، صحيح أم لا؟ فكذلك هنا الشذوذ في اللازم أكثر، 46 و26 أليس كذلك؟ لكن الآخر 1 و12 يعني 13 المضاعف المتعدي حبه و12 فعلا أخر، أليس كذلك؟ 13 فعلا في المضاعف المتعدي شذا، لكن في المضاعف اللازم كم فعلا؟ 46 و26 72. أنتم ما يا إخواني؟ إذا ما الذي يستحق أن يكون مشبها به؟ المضاعف اللازم أنه ماذا؟ فقال هنا وإنما جعل المضاعف اللازم مشبها به لكثرة ما شذ منه. فهمنا الفكرة؟ قال ثم ونختم بهذه الصلاة، ثم إن الشاذ من كل منهما ضربان، شاذ فقط وشاذ مع القياس. بما بدأ؟ بدأ بالمضاعف المتعد، أليس كذلك؟ قال وأما الشاذ فقط من المضاعف المعدى فقد أشار إليه بقوله ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وأما الشاذ فقط من المضاعف المعدى فقد أشار إليه بقوله فذو التعدي. أنتم ما يقولون؟ أنتم الشرح. فقد أشار إليه بقوله فذو التعدي وهو مبتدع خبره قوله الآتي حبه، يقصد في البيت. فذو التعدي حبه، فذو مبتدا وحبه خبر. انتم معي يا بلال؟ معي يا بلال؟ نعم. قال فذو التعدي وهو مبتدا خبره قوله الآتي حبه، والفاء فيه للإفصاح. فاء الإفصاح التي تشعر بشرط محذوف. انتم معي يا اخوي؟ التي تشعر بوجود شرط مقدم. فكأنه يقول فإن أردت معرفة الشاذ من المضاعف اللازم من المضاعف المتعدي فذو التعدي بكسر كذا. أنتم معي يا إخواني؟ قال والفاء للإفصاح لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن الكسر يندر في المعدة كما أن الضم يندر في اللازم، وأردت بيان أمثلة كل منهما فأقول لك المضاعف ذو التعدي أي صاحب التعدي والوصول إلى المفعول به بلا واسطة حرف جر. هذا معنى المتعد الذي يصل إلى المفعول بدون حرف جر. حالة كونه ملتبسا بكسر، ملتبسا أي مكسورا، يعني ملتبسا بكسر أي مكسور العين. حالة كونه ملتبسا بكسر لعين مضارعه فقط حبه، أي لفظ حبه فقط، يقال حبه يحبه بفتح الياء وكسر الحاء حبا لغة في أحبه يحبه. واضح الكلام؟ فعل واحد الذي ورد فيه الكسر على الشذوذ. ثم قال ففيه اعتراض على الناظم ذكرته في المراضع. ما المراضع؟ المناهج. قال فيه اعتراض. ما الاعتراض في هذا الفعل؟ ابن مالك جعل هذا الفعل من الشاذ فقط، لكن بعض اللغويين يجعلونه من الشاذ مع القياس، يقولون لا ورد فيه الكسر والضم أيضا، فورد حب يحب وحب يحب، فإذا كان كذلك فهو داخل في القسم الثاني، ويكون القسم الأول ليس له أمثلة في اللغة، أليس كذلك؟ نحن عندنا قسمان شاذ فقط وشاذ معا، هو يقول هو شاذ فقط لأنه يرى أن الذي ورد الكسر، طيب غيره يرى الكسر والضم يحب ويحب، فبناء على قول هؤلاء هو داخل في القسم الذي فيه الكسر القياس والشذوذ، أنتم معي؟ ويبقى القسم الأول بلا ليس له أمثلة أو ليس موجودا أصلا في المضاعف الناس في المضاعف المتعدد. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الاعتراض. ذكر هذا في المراضع أو في المناهج أو في الأصل أو في الكلمة، تمام؟ قال وتبع الناظم وابنه الجوهرية في ذلك، الناظم ابن مالك وابنه شرح أيضا اللامي برهان الدين، لا ابن مالك وجمال الدين تمام، وابنه لقبوه برهان الدين تمام، فكلاهما تبع الجوهري. الجوهري هذا لغوي صاحب المعجم المعروف وهو الصحاح، المعجم المعروف وهو الصحاح هذا للجوهري، ويوجد معجم آخر اسمه مختار الصحاح، هذا اختار الصحيح من الصحيح للرازي، أنتم معي أخواني أم لا؟ فالجوهري لغوي. قال الفعل حب ورد في الكسر فقط، حب يحب، وبناء على ذلك تبعه ابن مالك وتبعه ابن مالك. لكن هناك لغوي آخر اسمه أبو حيان قال ورد عن العرب يحب ويحب، فبناء على قول أبي حيان لا يوجد في المضاعف المتعدي شاذ بدون قياس، وإنما هو داخل في الشاذ مع ماذا؟ مع القياس. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الاعتراض الموجود. لذلك قال هنا ففيه اعتراض على الناظم ذكرته في المراضع، مفهوم؟ جميل. قال بعده وأما الشاذ مع القياس من المضاعف المعدى 12 فعلا، ذكر المصنف منها 5 بقوله وعيذا وجهين، أي واحفظ أيها الصرفي من المضاعف المعدى هر وما عطف عليه، يقصد في الأبيات هر وشد وعل و هر وما عطف عليه حالة كونه ذا وجهين، الضم على القياس والكسر على الشذوذ. طيب الضم هنا ليس مبتدا، الضم على لا بدل من الوجهين. قال حالة كوني ذا وجهين الضم، وإن شئت رفعت على الابتداء على القطع، ذا وجهين الضم على القياس والكسر على الشذوذ. لكن انتبه، هذه الأفعال التي ورد فيها الوجهان الضم والشذوذ كالفعل شد، ورد شد يشد وشد يشد، هذه الأفعال ورد فيها الشذوذ والقياس لأنها تستعمل لازمة ومتعديا، فالتعدي مناسب للضم واللزوم مناسب للكسر، أنتم معي أخواني؟ يعني الفعل شد، أقول شددت الحبل هذا متعد، فيناسبه يشد، وورد أيضا لازم يقال شد الرجل على العدو، شد الجنود على الأعداء، بمعنى يعني ضغطوا عليه وهجموا عليه، فيقال شد الجندي على الأعداء بمعنى هجم، أو هذا لازم فيناسبه شد يشد. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي سوغ الوجهين فيها، نبال مفهوم. لذلك قال هنا قال هنا وإنما جاز الوجهان في هذه الأفعال للزومها تارة وتعديها أخرى. لأن يعني مرة تكون لازمة مرة تكون متعدية. فإن كانت لازمة فيناسبها الكسر، وإن كانت متعدية فيناسبها ضم ضم. قال الأول منها ما ذكره في قوله هر فلان الشيء يهر بالضم على القياس ويهر بالكسر على الشذوذ هرا وهريرا. إذا كره هذا فعل متعد أنتم معي. ورد أيضا لازم ورد هر يهر بمعنى يقال هر الكلب إذا صوت عند إرادة الهجوم. الكلب عندما يقف مع يقال هر الكلب أنتم معي يا أخواني. فهذا لازم الآن فالفعل هر يقال هر الشيء يعني كره هذا متعد يناسبه الضم يهره والكسر موجود أيضا لا بأس. ويوجد أيضا هر الكلب أي صوت إذا أراد الهجوم أنتم معي فيقال في هذا هر يهر وإن قلت يهر أيضا فيأس أنتم معي. لكن لما كان لازما ورد الكسر ولما كان مضموما ورد الضم فاجتمع فيه الكسر والضم لاجتماع التعدي واللزوم فيه. واضح مفهوم. وطبعا لا يلزم أن يكون في حالة التعدي بنفس المعنى في حالة اللزوم لا ليس بلازم. لا يلزم أن يكون في حالة التعدي بنفس المعنى يعني هر هر الشيء كرهه وهر الكلب صوته أليس كذلك؟ قال بعد والثاني منها شد شد الرجل متاعه يشده ويشده شدا إذا عقده وأوثقه ربطه بقوة. قال والثالث منها عله عللا يقال عله يعله ويعله علا وعللا إذا سقاه السقية الثانية بعد السقية الأولى. أنتم معي؟ أنا مثلا أسقي ابني الطفل الصغير فسقيته المرة الأولى أقول سقيته ثم إذا سقيته المرة الثانية أقول عللته أقول ماذا؟ عللت. أي سقيته السقية ماذا؟ الثانية. فهو الآن متعدي عل الشيء عل الشيء سقاه سقاه السقية ماذا؟ ويستعمل لازما أقول لقد عللت عللت أي شربت الشربة ماذا؟ الثاني. أنتم معي يا إخواني؟ قال يقال عل الشارب هذا لازم أي شرب الشربة ماذا؟ الثاني. مفهوم يا إخواني؟ قال والثالث منها عله علل يقال عله يعله ويعله علا وعلل إذا سقاه السقية الثانية بعد السقية الأولى. وقيده بقوله علل احترازا من عل إبلة فهو جاء بالمصدر عل علل ليبين أن المقصود بالشرب يعني. قال وقيده بقوله علل احترازا من عل إبله إذا صرفها قبل الري فإنه بالضم فقط على القياس. هناك عل الإبل يعل بالضم على القياس عل الإبل يعل هذا هو القياس أم لا؟ القياس في متعدي الضم. لكن هذا معناه له معنى آخر وهو صرفها عن الماء قبل أن تشبع. الري الري يعني هو مضبوط عندي بالفتح قد ربما يكون فيها الوجهان الري والري. قال إذا صرفها يعني منعها وردها قبل أن تشبع من الماء لكن هذا بالضم فقط على القياس. مفهوم يا إخوان؟ لذلك قال في الشاب عله علله فقيده بكلمة علل ليخرج عل إبله فإنه ليس من الشاذ بل من المقيس الذي جاء بالضم عل يعمل. واضح؟ قال بعد ذلك الرابع منها بت بت قطعا يقال بت الحبل يبته ويبته بتا إذا قطع قال وقيده بقوله قطعا. وطبعا احنا كما قلنا هذه الزيادات احيانا تكون للوزن واحيانا تكون للتقييد للتخصيص بشيء معين، كما قال عله علل احترازا من عل الابل. فقال هنا بت قطعا ليبين ان بت الشاذ هو الذي بمعنى قطع، والذي بمعنى ماذا؟ لان هناك معاني اخرى لا يكون فيها شاذا كما سنرى الان. قال الرابع منها بت قطعا، يقال بت الحبل يبته ويبته بتا اذا قطعه وقيده بقوله قطعا احترازا من بت في حلفه. بت في الحلف يعني قطع فيه، يعني المقصود صدق وبر ولم يخالف الحلف. انتم معي؟ قال احترازا من بت في حلفه اذا صدق وبر فانه بالكسر لا غير، وهذا اصلا على القياس، هذا من المضاعف اللازم. بت يبت، بت في الحلف يبت، هذا من المضاعف اللازم الذي جاء على القياس اصلا، صحيح ام لا؟ فليس داخلا اصلا في المتعدي، مفهوم يا اخوان؟ هذا من المضاعف اللازم الذي جاء على القياس على يثبت. قال وقيده بقول قطعا احترازا من بت في حلفه اذا صدق وبر فانه بالكسر لا غير، لانه مضاعف لازم فقد جاء على القياس وليس داخلا في هذا. والخامس منها نم، معي يا بيان؟ والخامس منها نم، يقال نم الحديث ينمه وينمه نما ونميمة إذا أظهره على وجه الإفساد، علم شيئا فنشره يريد الإفساد، هذه نميمة، ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد. قال طبعا هذه الخمسة التي ذكرها ابن مالك، يبقى كم من 12؟ 7 ذكرها في الهامش عندنا، بعد نث وشج وأبط ورم وصر وهش وشم. أنتم معي إخواني؟ نعم. لا عندكم هذا؟ لا ليس عندكم. على كل حال الباقي مذكور عندنا في الهامش ومذكور بالتفصيل في المراضع، يعني الأفعال التي تركت هنا هو ذكرها هناك وزاد. معي إخوان؟ طيب قد انتهى المضاعف المتعدد، يبقى المضاعف ماذا؟ اللازم، وفي أيضا نوعان شاذ بدون قياس، هذا 46 ذكر منها 28 بقوله وضموما مع اللزوم، وشاذ مع القياس هذا في 26 ذكر منها 18 من قوله وعي وجهي وعي وجهي صد خط الصلب إلى آخر كما سيأتي إن شاء الله. قال وأما الشاذ فقط من المضاعف اللازم 46 فعل. أنتم يا إخواني؟ نعم. لو انتهينا اليوم من القراءة فهذا المتسجد. قال وأما الشاذ فقط من المضاعف اللازم 46 فعلا، ذكر المصنف منها 28 بقوله بقوله وضموما أيها الصرفي عين المضارع على الشذوذ مع اللزوم، أي مع لزوم المضاعف وعدم تعديه إلى المفعول به في 28 فعلا. الأول منها مر به، يقال مر به يمر في الضم على الشذوذ مرا ومرورا إذا جاز به وذهب، وقيده بلفظة به احترازا من مر البعيرة يمره مرا إذا شد عليه المر أي الحبل، مر البعير يمره بالضم على القياس وهو من المتعدي لا من اللازم أصلا، انتبه للجملة، مر البعير يمر هذا من المتعدي وقد جاء على القياس فليس داخلا في اللازم. فقال وقيده بلفظة به احترازا من مر البعير يمره مرا إذا شد عليه المر أي الحبل فإنه معدا على القياس. قال والثاني منها جل، يقال جل عن بلده يجل بالضم على الشذوذ جلا وجلولا إذا ارتحل عنها حالة كونه في معناه مثل جلا عن المنزل يجلو جلاء إذا ارتحل عنه. انتبه، لو رجعت إلى الأبيات قال وضمما مع اللزوم فمر به وجل مثل جلا، أليس كذلك؟ الفعل جل عندنا، اسمع استمع، عندنا جل عن البلد بمعنى رحل، وعندنا جل يجل بمعنى عظم كما نقول الله عز وجل، فيوجد جل عن البلد أي رحل، ويوجد جل بمعنى عظم. جل بمعنى عظم مضارعه يجل على القياس، جل يجل مضاعف لازم بالكسر هذا هو القياس، جل الله يجل جلالة، انتم معي؟ وجلالة. لكن الآخر جل عن البلد هذا ورد فيه الضم على الشذوذ جل يجل، فلهذا حتى يبين أنه يقصد جل يجل وليس جل يجل، يقصد الذي بمعنى رحل وليس بمعنى عظمة، قال مثل جلا، جلا أيضا بمعنى رحل، يقال جلا فلان عن المنزل بمعنى ماذا؟ رحل. انتم معي يا اخواني ام لا؟ ويقال لقد جلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، جلاهم يعني ها اخرجهم رحلهم نفاهم. فهنا هو يريد ان يبين جل الشاذ، ما هو جل بمعنى عظمة ام جل بمعنى رحل؟ بمعنى رحل، فقال مثل جلى احترازا من جل يجل الذي بمعنى عظمة، فهذا مكسور على القياس. واضح الكلام؟ نعم. فقال الشارح الثاني منها جل، يقال جل عن بلده يجل بالضم على الشذوذ جلا وجلولا إذا ارتحل عنها حالة كونه في معناه مثل جلا عن المنزل يجلو جلاء إذا ارتحل عنه. ثم قال وقيده به يعني بقوله مثل جلا احترازا من جل قدره يجل بالكسر على القياس جلالا وجلالة إذا عظما. واضح الكلام؟ قال بعد ذلك قال والثالث منها هبة، يقال هبت الريح تهب بالضم على الشذوذ هبوبا إذا ثارت وهاجت، وقيده بتاء التأنيث قال هبت ولم يقل هبة، أنتم معي؟ وقيده بتاء التأنيث احترازا من هب الفرس يهب بالكسر على القياس لا غير هبا وهبيبا إذا نشط وأسرع، يوجد هب الفرس يعني هب أسرع، أنتم معي يا إخواني؟ هذا هب يهب على القياس مضاعف لازم، لكن الشاذ هبت مع الريح، هبت الريح تهب. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال والرابع منها ذرة، يقال ذرة الشمس تذر بالضم على الشذوذ ذرا إذا طلعت وفاض شعاعها على الأرض، إذا طلعت الشمس قال ذرة تذر وفاض شعاعها انتشر نورها، وقيده بتاء التأنيث احترازا من ذر الملح يذر ذرا إذا نثر، أنتم معي يا إخوان؟ ذرة بمعنى بعثرة، الفلاح يذر الحب في الأرض، يبعثر الحب في الأرض، أنت أمسكت ترابا وفعلت هكذا، أنت تذر التراب فهو قال هنا ضرت بدال التأنيث تضر ذرة الشمس تضر هذا لازم وجاء بالضم إذا هو شاذ احترازا من ذر الحبة وذر الملحة فهذا بالضم ذر يضر بالضم على القياس لأنه متعد إنه ماذا؟ ذر الحبة يضره هذا على الأصل مفهوم يا إخواني وأما الشاذ فهو اللازم ذرة الشمس تضر مفهوم فقال هنا وقيده بدال التأنيث احترازا من ذر الملح يضر ذرة إذا نثره فمعنى نثره بعثره وفرقه ومن ذر الحب في الأرض إذا بذره فإنه معد على القياس والخامس منها أج يقال أج الماء يأج بالضم على الشذوذ أجوجا إذا صار أجاجا أي ملحا مرا وأجت النار تأج أجيجا إذا اضطرمت وتلهبت اضطرمت يعني اشتعلت بشدة وتلهبت والسادس منها كر يقال كر الفرس يكر بالضم على الشذوذ كرا وكرورا إذا رجع عليه بعد الفر يقال كر إذا فر ثم رجع أنتم معي كر أحيانا الجندي يظهر أنه فر ثم يعود إلى العدو فجأة هذا اسمه كر الرجوع بعد الفرار أنتم معي إخوان معي أم لا نعم جميل قال لا يوجد يكره ويكره ابحث قد تجد لكن قد تجد يعني مضاعفا لازما مثلا على الكسر بالقياس تمام قال والسادس من كر يقال كر الفرس يكر بالضم على الشذوذ كرا وكرورا اذا رجع عليه بعد الفر رجع عليه بعد الفر والسابع منها هم بي يقال هم بالشيء يهم بالضم على الشذوذ هما اذا اراد واحب وعزم عليه وقصد انتم يا اخوان قال وقيده بلفظه به احترازا من همت خشاش الارض تهم هميما وهما اذا دبت فانه بالكسر على القياس الحشرات التي تمشي في الأرض يقال لها الهوام الحشرات التي تمشي وتعيش في باطن الأرض وتخرج كالديدان وإلى آخره يقال لها الهوام فهذا من الفعل هم لكن يهم يقال يوجد همة خشاش الأرض خشاش الأرض الحشرات التي تعيش في الأرض كلمة خش بمعنى دخل هذا سهل خش بصيح ستاتي هذه بصيح موجود خش موجود ستاتي بعد قليل موجود اي عدا شق خش فيقال لا خشاش الارض انها تدخل في الارض يقال لا خشاش الارض انها تدخل في فيقال همت خشاش الارض تهمه هذا لازم بالكسر على القياس بالكسر على ماذا؟ على القياس مفهوم يا اخوان قال وقيده بلفظة باحترازا من همت خشاش الارض تهم هميما وهما اذا دبت دبت يعني تحركت سارت فانه بالكسر على القياس ومن هم الامر فلانا يهمه تفهم كلمه مهم؟ نعم هم الأمر زيدا همه يعني هو مهم عنده أقلقه مشغول به أنتم يا إخوان الشيء المهم هو الذي تكون مشغولا به فكأنه يحزنك أنت مشغول قلق مضطرب تريد أن تنتهي منه أنتم يا إخوان فقال يقال أيضا هم الأمر فلانا هذا مضاعف لازم فقد جاء بالضم هم الأمر فلانا يهمه هل يهم كذلك هذا اصلا مضموم قياسا لانه مضاعف متعد. واضح هذا الكلام؟ فليس داخلا في اللازم الذي نحن فيه الان. مفهوم يا ناس؟ قال: ومن هم الامر فلانا يهمه هما اذا اقلقه واحزنه فانه معدا على القياس. الثامن منها عما، يقال عما النبات يعم بالضم على الشذوذ عما وعموما اذا طال. والتاسع منها زم، يقال زم الرجل بانفه، يزم بالضم على الشذوذ زما اذا تكبر، يقال زم بانفه يعني تكبر. ثم قال: والعاشر منها سح، يقال سح المطر يسح بالضم على الشذوذ سحا اذا نزل بكثره. والحادي عشر منها مل، يقال مل الرجل في المشي يمل بالضم على الشذوذ ملا اذا اسرع فيه، مثل ذمل في سيره ذميلا وهو قيده بذلك، قال مل اي ذمل في الابيات. قال: مثل ذمل في سيره ذميلا اذا اسرع فيه، وكذا مل عليه السفر اذا طال. وقيده بقوله اي ذمل احترازا من مل اللحم او الخبز يمل اذا ادخله في المله اي في الرماد الحار فانه معدا على القياس. انتبه معي، الفعل مل. ماذا بك يا غريب؟ عيون. الفعل مل. قال في الابيات مل اي ذمل ليبين لك ان مل الشام هو الذي بمعنى ذمل. طب ما معنى ذمل؟ اسرع. الذميل المشي باسراع. فيقال مل المسافر يعني اسرع، يمل بالضم على الشذوذ. ويقال مل، مل عليه السفر اذا طال. طب لماذا قيده بكلمه ذمل؟ لان هناك معنى اخر لمل. هناك شيء يسمى الملة أو الملة على الإعراب. الملة الرماد الحار. تفهم الرماد؟ الرماد معروف؟ تراب الأسود الذي يخرج بعد النار، بعد أن تطفى النار. ليس يعني فحم، لكن يعني هو تراب يعني. نعم. الرماد. الرماد. عظيم الرماد طويل من جهه كثير ساد عشيرته وامراض. لا لا لا، الرماد التراب الذي ينتج من النار. انت تشعر النار بالحر، جميل. بعد ان تطفئ ماذا ينتج؟ هذا التراب الاسود يا عم. انت من اهل الارض ام من كوكب اخر؟ من الارض. من الارض متاكد؟ فانتبه. في الحديث ايضا جاء رجل وسلم وقال: يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن لهم بسن لي واتودد لهم ويتفضلون الي. فقال: لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل، يعني التراب الحار او الرماد ماذا؟ الحار. المهم، في بعض البلاد لهم طريقة في صناعة الخبز. في ليبيا هذا موجود، يصنعون الخبز واللحم، يصنعون الخبز ويضعونه في الرماد ولا أدري كيف يأكلونه. لا يوجد حبة تراب واحدة. صعب. أنا يعني أنا قيل لي هذا، أنا لا أدري كيف. أصلا الخبز عجين لين، أليس كذلك؟ طيب أنت لا يلصق التراب أبدا. هذا أسوأ. هو بذلك وهو عجين، هو في الرمل كذلك. طب وكيف يعني الرمل سيمسك به؟ ساخن ساخن الرمل، لا يمسك. ها؟ لا لا، ليس بشر. اختلاف لذلك. المهم المهم المهم فيضعون الخبز وهو عجين في الرمال، فيقال خبز ملة، خبز ملة أي خبز ملة أي خبز صنع لماذا؟ صنع لها، ليس خبز فرن، ليس من في الفرن، في الملة أي في الرمال. وأحيانا يوضع اللحم أيضا، أنتم معي؟ لكن أنا إلا لا أدري يعني في الرمال أو في الرمل لين أو يابس قليلا، أكيد سيمسك به شيء من الرمال أو من الرمل. مستحيل يعني أصلا الخبز الذي يصنع في الفرن تجد فيه رمل، فكيف بهذا الذي وضع في الرمل أصلا؟ مساعدة رملا مخبزة سيكون أصلا رمل لكن فيه خبز يعني. عندما يكون ساخن، عندما يكون ساخن أستاذ لا يتساق، عندما يكون رمل ساخن يعني كذا ينزل منه؟ نعم مستحيل يعني يأخذ الذي صنع في الفرن. آه نعم. أين كنت؟ أنا ذهبت إلى ليبيا قبل 5 ساعات. آه. طبعاً يسمونه لحم بورديم صح؟ آه. أنا أقول دفينة. ها؟ دفينة نعم مدفون يعني. نعم. مدفون في الرقاب. وهذا الخبز أصلاً من ألذ أنواع الخبز هناك يعني. أيضاً من ألذ الأنواع. الشعير. هو الشعير. هذا أحسن من الخبز الفرنسي. تمام. نعود للكلام، فيقال مل الخبز يمله ومل اللحم يمله إذا وضعه في الملة. هذا أصلا بالضم على القياس أنه مضب لأنه متعب لأنه ماذا؟ مل الخبز مل اللحم يمله، هذا بالضم على القياس. فقاله وقيده بقوله أي ذمل احترازا عن مل اللحم أو الخبز يمله إذا أدخله في الملة أي في الرماد الحار فإنه معدا على القياس. قال بعد والثاني عشر منها ألا السيف لمعا وألا المريض صرخا، هكذا قال ابن مالك في البيت، وألا لمعا وصرخ، أليس كذلك؟ للتقييد أيضا. قال الثاني عشر منها ألا السيف لمعا وألا المريض صرخا. يقال ألا السيف يأل بالضم على الشذوذ ألا إذا لمع وبرق، لمع السيف قال ألا يأل هذا شاذ، وألا المريض يأل بالضم على الشذوذ ألا إذا أن وصرخ، أن بمعنى توجع هذا فعل وليس حرف، أن يئن توجع هذا أيضا لازم فقد جاء على الشذوذ. قال ولهذا قال لمعا وصرخا، وقيده بهما احترازا من ألم يقله ألم إذا طعنه بالحرب، ألم أي طعنه بالحرب، هذا مضموم يقله على القياس أنه متعد أنه ماذا؟ متعد. قال حرب العود الحديث السمي الغليظ هذا الذي يضرب به كما حدث لحمزة رضي الله عنه لما رمي يرمى به. قال وقيده بهما يقصد لمعا وصرخا احترازا من أله يؤله ألا إذا طعنه بالحرب. قال وذكرنا الاعتراض على المصنف في هذا في الكبير فراجع، دائما الاعتراضات هنا في وجه آخر ربما فيه وجهان القياس والشذوذ والمجرد، نأتي بالكبير وننظر سريعا بأحضر لننظر ما الاعتراض في ألا يؤل، هل هو انفرد فيه الكسر أم جاء فيه الكسر والضم، سننظر على كل حال. نعم قال هنا كما قلنا فعلا هناك وجهان، ابن مالك قال وجه واحد ألا السيف يؤل وألا المريض يؤل بالضم فقط على الشذوذ، هناك من أثبت الضم والكسر فيكون داخلا في القسم ماذا؟ الذي سيأتي وهو فيه الشذوذ قال هنا وفي القاموس ألا المريض يئل ألم بالكسر على القياس لا غير إذا أن وصرخ، فمع المريض هذا بالكسر على القياس فقط وليس فيه شروط أخرى في القاموس. وألا السلف يأل ويئل إذا برق بوجهين، ففي وجهان يأل ويئل. قال وفيه مخالفة لما ذكره الناظم فهو معترض عليه. على كل حال الأمر في هذا واسع مفهوم، دائما الاعتراضات من هذا الباب يعني. قال والثالث عشر منها شك، يقال شك في الأمر يشك بالضم على الشذوذ شكا إذا ارتاب وتردد فيه. والرابع عشر منها أب، يقال أب إليه يؤب بالضم على الشذوذ أبا وأبابا إذا اشتاق إليه. وفي هذا اعتراض على الناظم أيضا ذكرناه في البلاغ، خلاص هل نرجع، خلاص نرجع عنه. الخامس عشر منها شد، يقال شد الرجل يشد بالضم على الشذوذ شدا إذا عدا وراك ضاع، وقيده بقوله أي عدا من العدو وهو الإسراع. تذكرون هذا الفعل مرة بنا قبل قليل لم ورد في الوجهان، وقلنا في هو أصلا يستعمل متعدين ولازم في المضاعف اللازم، فإن قيل شد يشد فهذا مناسب للمضاعف المتعد. انتم يا اخواني مرة بنا في المضاعف المتعد تمام. فقال هنا لكن هذا بمعنى أسرع، يعني المعنى يختلف. هناك ذكره في المضاعف المتعدي شد المتاع يناسبه الضم، وورد فيه الكسر أيضا شد يشد، وقلنا هذا المعنى هجم شد على العدو، وأيضا شد في السير يعني أسرع، هذا فيه الكسر هنا تمام يا إخوان. قال الخامس عشر منها شد، يقال شد الرجل يشد بالضم على الشذوذ شدا إذا عدا وراك أضاء. حتى هو قيد هذا أيضا في البيت، قال شد، قال وشد أي عدا، أي ماذا؟ بمعنى عدا جرى وأسرع. فقال والخامس عشر منها شد، يقال شد الرجل يشد بالضم على الشذوذ شدا إذا عدا وركض، إذا عدا وركض هذا مضموم مع أنه لازم، إذن هذا شان تمام. وقيده بقوله أي عدا من العدو، العدو ليس العدو، العدو أي الجر أي والإسراع، وهو الإسراع احترازا من شد متاعه، فإنه معدا وفيه وجهان كما مر، ليس كذلك؟ في المتعد شد المتاع في وجهان، القياس يشد والشهود يشد، لكن هذا هنا شد الرجل في السير يشد، هذا جاء بالضم على الشذوذ فقط لأنه لازم والقياس في اللازم الكسر، واضح؟ قال وفيه وجهان كما مر. ومن شد عرضه إذا قواه فإنه متعد أيضا، يقال أيضا شد عرضه يعني قواه، هذا جاء بالضم على القياس لأنه من المتعد أصلا. قال تعالى سنشد عضدك لأخيك، يعني سنقويك، العضد هو هذا الجزء وهذا موضع القوة، فإذا شد العضد فالمعنى قواه، أنت عندما تشد هذا يقوي المكان فيستعمل بمعنى قواه. فهذا أيضا شد يشد، شد عضده أي قواه، هذا مضاعف متعدي جاء بالضم على القياس. فقال ومن شد عضده إذا قواه فإنه متعد أيضا، يقصد على القياس. قال والسادس عشر منها شق، يقال شق عليه الأمر يشق بالضم على الشذوذ مشقة إذا أضر به، ويوجد معنى آخر شق الثوب يشق، هذا مضاعف متعد على القياس، واضح هذا الكلام؟ قال والسابع عشر منها خش، يقال خش في الشيء يخش بالضم على الشذوذ خشا إذا دخل فيه، إذا عندما تقول خش هذا فصيح أم لا؟ فصيح خش ادخل يعني، وزن أيضا لما بيقول يقولون لما بيقول لما بيقول وضح العبارة بالضبط زم بيقول زم بيقول لا لا لا شخص زي ما يقول زي ما يقول زي هذا المعنى مثل يعني كما يقول يعني زي ما تقول تمام زي الحال أو كيف الحال. قال وقيده بقوله الآتي أي دخل احترازا من خشى البعيرة هذا متعد خشى البعيرة إذا جعل في أنفه الخشاشة أي العود الذي يجعل في عظم أنف الجمل فإنه معدا على القياس. أحيانا الجمل عندما يكون يعني غير مطيع يجعل له صاحبه حبلا هنا من هنا لا سوف حبل إذا أمسك من هنا مستحيل ليس كذلك هذا مكان مؤلم أصلا أنتم معي فتحكمه بهذا فيفعل هذا لكن كم يفعلونه بعود يدخل يخرق هذا ويضع عود في الداخل ويربطه بحمل يمسكه يشد يسحبه أنتم معي فهذا خش البعيرة يخشه هذا بالضم على القياس لأنه متعجل واضح يا أخوان. قال وقيده بقوله الآتي أي دخل احترازا من خش البعيرة إذا جعل في أنفه الخشاشة أي العود الذي يجعل في عظم أنف الجمل فإنه معدا على القياس. قال والثامن عشر منها متى ستنتهي الأفعال نتعب من كلام والثامن عشر منها غل يقال غل في الشيء يغل بالضم على الشذوذ غلا إذا دخل فيه قال والثامن عشر منها غل يقال غل في الشيء يغل بالضم على غل في الشيء هذا لازم يغل بالضم على الشذوذ غلا إذا دخل فيه وقيده بقوله أي دخل وهو راجع أيضا إلى قوله خش قال في البيت خش غل أي دخل كلاهما دخل أنتم معي فقال وقيده بقول أي دخل هو راجع أيضا إلى قول خش كما أشرنا إليه آنفا احترازا من غل الشيء هذا متعد احترازا من غل الشيء يغل غلولا إذا أخذه في خفية الغلول السرقة من الغنيمة قال تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فقال احترازا من غل الشيء يغله غلولا إذا أخذه في خفية سرقة لا تكون طبعا في علم تمام فإنه معدا على القياس ومن غل صدره يغل الغل حسد إذا امتلأ حقدا ومن منه ومن غل صدره يغل بالكسر غلا وغليلا إذا كان ذا حقد وغش هذا لازم لكن جاء بالكسر على القياس أليس كذلك؟ قال فإنه بالكسر على القياس مفهوم يا أخوان جميل